مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر ف